بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية سنلتف اليوم بحول الله وقوته مع آية الذكر الحكيم من سورة المائدة من الآية 37 إلى الآية 41 من نفس السورة. طيب نبدأ ونشرع في التلاوة ونؤكد سويا إن إحنا عندنا على فكرة قبل ما نؤدي التلاوة عندي في الآية 41 عندي تحريرات هامة. خلي بالكم إن أنا قبل ما هؤدي التلاوة عندي في الآية 37 عندي يريدون أن يخرجوا من النار لا ننسى تقليل الألف. وعندي قول الله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح تغليظ اللام. عندي النقل في قوله ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض. عندي النقل بس خلي بالكم وأنا بأدي والأرض مش هقدر أقول الأرض الأرض عشان مسبوقة بإيه بواو ولا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما. يعذب من يشاء ويغفر لا ننسى ترقيق الراء. والله على كل شيء قدير مد لين مهموز لورش عن نافع التوسط والإشباع. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك فرش. النهاردة في صفحة النهاردة عندنا الفرش لورش يحزنك بضم الياء وكسر الزاي بضم الياء يو وكسر الزاي زي يحزنك. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهقف علامة وقف وأنا هجمع بالوقف مش بجمع بالآية يبقى خلص آمنا في حينه هجيبها قصر وتوسط وإيه قولوا معايا وإشباع. ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعونه لقومنا آخرين برضو هنخلصها ايه في حينه القصر والتوسط والاشباع لم ياتوك ابدال الهمز الساكن بألف المادية. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا عندي بدل مغير بالنقل عندي نقل وعندي بدل يقولون إن أوتيتم هذا عندي أدي بدل مغير بالنقل ماشي وإن لم توتوه فاحذروا الإبدال بس أنا مش هقف عند فاحذره يعني مش هتعامل معه كمقطع أنا هاخد معها المقطع اللي تحت كمان ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا عشان عايز أربط إن أوتيتم مع شيئا عايز أربط البدل مع اللين المهموز قصر عليف شيئا أربعة توسط قل إن أوتيتم توسط البدل مع توسط اللين المهموز وعندي إشباع البدل مع توسط وإشباع اللين المهموز. طيب أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ترقيق الراءات

أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيكم. يبقى احنا أدينا الآيات وبأكد على السطرين اللي أنا أديتهم يهموني جدا، والفرش يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا ننسى ضم الياء وكسر الزاي. ثم أؤكد على مد البدل، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، طبعا هنا مد البدل القص وتواصل الأشباع بأكد عليه، لقومنا قارين برضو تثليث البدل، مقطع يقولون إن أوتيتم هذا مد بدل ربطت مع شيء تحت، خدت القصر وعليه التوسط، وخدت التوسط إن أوتيتم مع شيء توسط، ثم الإشباع إن أوتيتم مع توسط شيء، ثم إشباع شيء، ودي أوجه البدل مع اللين المهموز. ثم لا ننسى ترقيق الراء أن يطهر قلوبهم، ولا ننسى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنا عندي الدنيا فيها فتح وتقليل، وعندي الآخرة البدلات، فتح الدنيا عليه قصر وإشباع الآخرة، ثم تقليل لفظ الدنيا عليه التوسط والإشباع في البدل الآخرة، ولا ننسى ترقيق حرف الإيه الراء. طيب بأكد على لحين تلقي اتصالات، بأكد على القاعدة بتاعة التحريرات، تحريرات الحلقة السابقة، ألا وهي اجتماع البدل مع العارض، اجتماع مد البدل مع المد الايه العارض. فخلي بالكو لما نيجي نقرأ البدلات، وعايز اضيف حاجة مهمة جدا على القاعدة بتاعة تحريرات البدل مع العارض للسكون، بأكد إن أنا إذا ضفت حالة خاصة، يعني المرة اللي فاتت لو تذكروا أنا طبقتها على قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، الآية 35، ربطت لفظة آمنوا مع لفظة تفلحون، ربطت لفظ آمنوا مع لفظ إيه تفلحون. لما اجي بعمل تحريره من التحريرات لروايه ورش لا اقصد بها ان التحريره دي خاصه بالايه دي بس. احنا بنحط قواعد عامه, بنحط قواعد ايه ها عامه. يعني انت لو قريت مد البدل بحركتين اي عارض للسكون ليك انك تقف عليه باتنين او اربعة او ستة, القصر او التوسط او ايه او الاشباع. ولو انت بتقرأ بتوسط البدل فمعنى كده, معنى كده انك هتقف على المد العارض للسكون بالتوسط اربعة والاشباع ستة. ولو انت هتقرأ البدل بالإشباع ست حركات معنى كده أن أنت هتقف على المد العرض للسكون بالإشباع قولا واحدا. طب ده أنا هستفيد بإيه؟ ده كله شغل الأوجه, ده كله شغل الأوجه. معنى كده أن ده شغل أوجه, أن أنا لو عايز أختم بختمة برواية ورش, عايز أختم ختمة برواية ورش بس عايز أختم الختمة وأقرأ بوجه, عايز اختم الختمة واقرا بايه بوجه, ولو يكن هقرا بوجه قصر البدل. تفتكروا قصر البدل يترتب عليه ايه؟ عدوا معايا. عشان اقرا بقصر البدل لو قابلني لين مهموز زي شيء قدير كده وزي شيء, لو قابلني لين مهموز معنى كده ان اللين المهموز وانا بقرا بقصر البدل مش هعرف اعمل في اللين المهموز غير اربع حركات. طيب نتلقى الاتصال الاول. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. سلام الله عليكم. كل خير. تفضل اخي الطيب. نعم سيدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بس أخي الطيب رقق الهاء. إن الله ها. نعم نعم سيدي نعم نعم. إن الله غفور رحيم. نعم. ألم تعلم أن الله يا طيب. له أخي الطيب ملك أتسمعني؟ ألم تعلمن ألم تعلمن نعم نقل نقل نعم. ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. الله يجزيك خير سيدي. أحسنت. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. أي 41 الآية 41 يا أيها الرسول لا يحزنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقومنا آخرين سماعون لقومنا آخرين لم ياتوك يحدثون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا. خلي بالك من زمن الواو. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أجمعها مع بعضها ولا أصلا؟ خلاص طالما إنك جمعت بالوقف كملي بقى الإشباع. طالما جمعت إيه؟ أنت جمعت بالوقف. أه. خلاص كملي بقى وجه الإشباع. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا بس خلي بالك انت ليه جبتي شيئا طويلة كده؟ انا عايز اربعة وبعدين ستة. ما جبت اربعة كنت اجيبها ستة. بس الاربعة دي كانت كتير قوي. حاضر. يلا. فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك. أحسنت. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة لأختي شيماء على الإطالة. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاكي. تفضلي. أبدأ من الأول؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. لان انت اخترتي انت بتقري بثلاثة البدل صح؟ نعم. فطالما انك بتقري بثلاثة البدل يبقى هنا بقى العرض معاكي مطلق 2 و4 و6. نعم. طالما ان الآية ما فيهاش بدل. نعم. تمام. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بس أقولك على حاجة. نعم. طب مين الله؟ ما هو برضو لفظ الجلالة عارض. نعم. يبقى أعلمك حاجة بقى. يبقى هنسوي نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسويهم مع بعض قصر. يلا. جزاء بما كسبا نكالا من الله ومن الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم. تمام. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر. ينفع نعمل الأوجه في كلمة الأرض؟ لا. لماذا؟ لأنها مسبوقة بواو. تمام. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. طب أجمع شيء كان قدير. خلي بالك من حاجة بقى عايز أعلمها لك. لأنك لما ربطت العارض شكلك محبة للأوجه. نعم. بصي بقى كلمة شيء أصلا المفروض تجيبيها أربعة وكام؟ وستة. أربعة وستة. أنا كنت بقول لكم ما توقفوش على شيء عشان ما يجتمعش مع العارض. نعم. بس أنا ممكن أجيب أربعة وقفا. عارفة إزاي؟ نعم. لو أنا وقفت على شيء أقف عليها بأربعة بس أقف عليها بالروم، مش دي مكسورة؟ نعم. والمكسور يجوز عليه إيه؟ الروم. الروم. والروم بالضبط كأنك بتوصلي والله على كل شيء جزء من الكسر وبعدين أقوم جايبة الإشباع. خلاص؟ يلا. وقدير بقى تتاخد 2 4 6 مع الـ مع الـ مع التوسط شيء. أي مع نعم مع التوسط والروم. لأن هنا العارض يرتبط بالبدلات. نعم. يلا. والله على كل شيء. بس خلي بالك ان الروم جزء مش كسرة كاملة. نعم. شيء. تمام. هاتي بقى الاشباع واصلا. والله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. طيب معنا متولي. السلام عليكم يا متولي. وعليكم السلام. ازاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. اطلت عليك يا متولي. لا ولا يهمك يا مولانا. تفضل يا متولي. نقرا من اين؟ اقرا بقى اللي هي يا ايها الرسول لا يحزنك الذين. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. انت بتشبع البدن يا متولي ان شاء الله. ليك ايه في شيئا؟ اللهم صل على النبي. ليك الوجهين؟ تمام، هات الاربعة وبعدين الستة. يلا، فلن تملك له اربعة وبعدين ستة. حاول. فلن تملك له من الله شيئا. من عندها بقى يلا ستة. شيئا. أيوة كده. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. أيوة. في الدنيا خزي. أيوة كده. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك يا متولي، أحسنت. معنا الأخت نعيمة من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت نعيمة. جزاكم الله عنا خيرا. خير الجزاء، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لا شيئا كده من غير ما تتمد أربعة. نعم. فلن تملك له من الله شيئا. تمام. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. خلي بالك، انت جبت دلوقتي إن أوتيتم أربعة صح؟ لا. أجيب عليها في شيئا كام؟ أربعة. تمام. هرجع بقى إن أوتيتم بالإشباع، يبقى هجيب عليها في شيء اللين المهموس كام؟ ستة. لا، أربعة وست. نعم. دايما إشباع البدل ياخد الوجهين. نعم. يلا هاتي إن أوتيتم بالإشباع وعليها في شيء 4 و6. يقولون إن أوتيتم هذا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك يا أخت نعيم، أحسنت. طيب كنت بأكد على القاعدة بتاعة المد البدل مع المد العارض لحين تلقي اتصالات أخرى، بقول إن أنا لما بشرح قاعدة بشكل خاص يخص الآية خلي بالكو إن أنا بشرحها في شكل خاص ولكن أريد بها وجه عام. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لما بقرأ ختمة لورش بوجه قصر البدل، هقرأ ختمة عايز أختم ختمة خلاص من الفاتحة إلى الناس، وعايز أختم الختمة دي بقصر البدل، يترتب عليها إيه؟ قصر البدل ده يترتب عليه إيه؟ عدوا معايا. أولا لو قابلني لين مهموز وكده كده هيقابلني في الختمة، يبقى أنا ليا التوسط 4، التوسط 4 حركات. ولو قابلني ألفاظ مقللة بخلف عنه فيها فتح وتقليل يبقى ما ليش إلا الفتح، أنا راجل بقرأ بالقصر. ولو قابلني مد عارض للسكون، قابلني مد عارض للسكون وأنا بقرأ بقصر البدل هقف على العارض بكام؟ قلت يسوي العارض يساوي البدل، يا إما العارض هيعلى عليه عشان العارض أقوى من البدل فيقف على العارض ب2 مساواة للبدل عشان بقرأ البدل بالقصر، أو يعلو عليه بالتوسط والإيه؟ والإشباع. طب عيد الكرة على توسط البدل، لو أنا هقرأ الختمة بتوسط البدل ليا في اللين المهموز 4 برضو ولينا في الألفاظ اللي فيها الفتح والتقليل التقليل بس، وليا في المد العارض التوسط 4 والإشباع 6 حركات. هنكمل ما يترتب على الإشباع بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. يلا نقرأ يريدون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. انت هتقرا بالاوجه كلها يا احمد؟ يبقى لما نقف على العرض نقف بكام؟ 2 4 6. يلا. ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بس خلي بالك مش لفظ الجلالة لما وقفت عليه بقى عرض؟ نعم. نكالا من الله، يلا من عندي نكالا. نكالا من الله. نكالا من الله. طب خلي بالك من حاجة كمان تخص فنيات الأداء، ما هو نكالا من الله ما خلصهاش في حينه يا احمد. والله عزيز لان عندي حكيم. اظبطهم مع بعض يلا. نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. وممكن تجيب التوسط وقفا ازاي يا احمد؟ بالرغم. يلا سمعني. والله على كل شيء. ايوه بس اخفض صوت الكسر. والله على كل شيء. والله على كل شيء. ايوه كده. والله على كل شيء قدير. قدير. قدير. بارك الله فيك يا احمد. احسنت. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. اقرا من اين ان شاء الله؟ اقرا اكمل اكمل بعد احمد على طول. يا ايها الرسول ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقومنا آخرين لم ياتوك. جميل. بص يا محمد. انت اخر وجه جايبه لقومنا خارين اشباع البدل. نعم. يبقى لما اقف على ياتوك هتبقى عارض صح؟ نعم. اقف عليه بكام؟ بست حركات. بالظبط كده. هات الوجه الاخير لقومنا خارين بالاشباع عشان تخلي بالك من الوقف على ياتوك ستة. يلا. نعم. سماعون لقومنا خارين لم ياتوك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عظيم عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كلام جميل. انت عشان فتحت لفظ الدنيا نعم كان عليه في البدل 2 و6 نعم بس انت حبيت مع لفظ القصر مع البدل في الآخرة تربطه مع لفظ عظيم وانت عشان بتخسر البدل يبقى فعل العدد بكام؟ ب2 و4 و6 ولما رجعت برضو على فتح الدنيا أشبعت الآخرة وإشباعك للبدل هيخليك تقف على العرض بكام؟ ب6 الله يفتح عليك. يلا هات وجه التقليل وما يترتب عليه. نعم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحسنت يا محمد بارك الله فيك. طيب معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. بارك الله فيك يا حاجة. بارك الله فيك يا شيخ محمد. الله يكرمك. الله يبارك في عمرك يا رب. اللهم أمين. أقرأ الجزء الأول ولا الثاني؟ ابدأ من مطلع الصفحة. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. خلي بالك انت لما وقفت عليها وقفت عليها بالسكون صح؟ نعم. احنا مش عايزين نقف عليها بالسكون عشان اللين المهموز ما يجتمعش مع العارض فعشان كده نطلع من المأزق ده. لما حبيت اقف عليها بالاربع وقفت عليها بالروم. ايوه. والله على كل شيء. أيوة. نعملها؟ حاضر. أعملها بالروم؟ يا ريت. حاضر. والله على كل شيء. لا. والله. خلي بالك. الروم أدي جزء من الكسر. أيوة يعني حاجة بسيطة من الكسر. أسمعها تاني. والله على كل شيء. ايوه نوصل بقى بالاشباع. والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. وبارك الله فيك. الله يكرمك. معنا ام عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أيوة ما السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ممكن أقرأ؟ تفضلي. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. انت بتقرأي بقالون؟ نعم ايوه. هتقرأي برواية قالون؟ ايوه نعم. ام بورش؟ لا بورش. طيب يبقى اذا لما تقرأي يحزنك هخلي بالك. هتقرأي الاول عشان اسأل سؤال بس، انت هتقري لورش بثلاثة البدل ام بوجه واحد التوسط؟ تسمع. بالتوسط. يبقى آمنا بأفواههم. آمنا. لا مدي. آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. طيب خلي بالك يا أم عبد الرحمن، أنت أول مرة تقري بورش؟ أيوة الأصل أول مرة تصل، فشوية عندي مرعوبة شوية يعني. لا لا لا لا بتاخد طمأنينة، خلي بالك ورش هيقول تؤمن ولا تؤمن؟ نعم ورش يقرأ تؤمن بتحقيق الهمزة أم بإبدال الهمزة تؤمن؟ بإبدال الهمزة. طب يلا نبدل. ولم تؤمن قلوبهم. ولم تؤمن قلوبهم. كلام جميل. ارجعي لي بقى من عندي يا أيها الرسول لنضبط ما أوضحناه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نعم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. تمام. لم يأتوك. برضو لم يأتوك ولا ياتوك؟ نعم لم يأتوك ولا ياتوك؟ ياتوك. طب يلا سمعونا لقوم آخرين. لم ياتوك لقومنا لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. خلي بالك هنا مش لين مهموز. نعم هنا مد لين مهموز في شيئا. مد كم؟ أربعة ولا توسط؟ ما هو أربع حركات توسط. طيب. من الله شيئا. نعم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. طيب أسألك سؤال سمعني. يطهر، ما حكم الراء ها هنا لورش؟ ترقق. طب أظهر الترقيق. أن يطهر قلوبهم. أعيد مرة أخرى من عند أولئك الذين لم يرد الله. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله فيك. طيب بأكد على آخر وجه قضية الإشباع، بقول إن إشباع البدل هيترتب عليه في اللين المهموز التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات، ويترتب عليه في الألفاظ التي بها فتح وتقليل هيبقى فيها الفتح والتقليل. خلي بالكم واخدين بالكم، إشباع البدل خد وجهين، خد وجهين في اللين المهموز 4 و6، وخد وجهين في الفتح والتقليل، فتح ثم تقليل. طيب لو قابلني مد عارض، لو قابلني المد العارض هقف بكام؟ بالإشباع 6 حركات. يبقى دي بعض الأحكام المركبة لورشة عن نافع، دي بعض الايه؟ الأحكام المرتبة لورش عن الإمام نافع، اجتماع البدل مع لين مهموز مع ذوات الياء مع مد عارض للسكون. ياريت نصغها في جدول، ياريت نكتب في خانات جدول كده، نعمل جدول لينا واحنا بنذاكر لورش كده، خانة مد البدل، خانة في لين مهموز، خانة ذوات الياء اللي فيها فتح وتقليل، خانة خاصة بإيه؟ المد العارض بالسكون. واكتب لو أنا بقرأ بالقصر هيبقى علي في العارض كذا، وفي ذوات الياء كذا، وفي اللين المهموز كذا. لو أنا بوسط البدل ليا في ذوات الياء كذا، في اللين المهموز كذا، والمد العارض كذا. خلاص نخلي بالنا، أصل ورش سهل بس ورش في أوجه، ورش إيه؟ في أوجه. وأنا بحاول كل مرة في الحلقات أطور شوي، يعني انا يعني مش من السهل بمكان زي ما بيقولوا ان انا داخلهم قايل الاوجه كلها، فعش اقول لك يلا البدل مع ثقوط الياء مع لين المهموز مع العرض. من رام العلم جمله ذهب عنه جمله، من رام العلم جمله ذهب عنه جمله. خلاص احنا كل مره بنقصل قاعده من القواعد، والنهارده الحمد لله تدينا كنا الأول في بداية حلقتنا أقول ما حدش يقف على شيء، شيء لين مهموز لو وقفنا عليها يجتمع العارض، اوصلي أو اوصل. خلاص لا نخلي بالنا، ينفع أقف وأنا بجيب التوسط بس أقف بالروم. أقف بإيه؟ بالروم، طالما أن الحرف اللي بتعامل معه مكسور أو مضموم، مكسور أو إيه؟ أو مضموم، لأن المفتوح لا روم ولا إشمام، المفتوح لا روم فيه ولا إشمام. خلاص يبقى هنا اتعلمنا النهاردة ينفع بوجه الروم بالتوسط، وكده كده هوصل بالإيه؟ بالإشباع، بس اختصرت مع أوجه جديدة. خلاص الحلقة القادمة بإذن رب تبارك وتعالى، احنا النهاردة أكدنا في حلقة النهاردة برضو ربط العارض مع البدل، بس خلي بالكم العارض اللي انا هقف عليه او اللي احنا وقفنا عليه النهاردة كان عارض غير مهموز، كان عارض غير مهموز. الحلقة اللي جاية ان قدر لنا البقاء واللقاء هنربط مد البدل مع العارض المهموز، زي مستهزئون، زي خاطئين، زي خاسئين الى اخره. فنخلي بالنا ان شاء الله من الحلقة القادمة من ارتباط البدل مع العرض للمهموز. خلاص والصفحة القادمة ان شاء الله عندنا من الآية 42 لحد الآية 45 من سورة المائدة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.